يعني كريس كرياني تفوق نتا دوا يوري هدي سنجمها ضيق الناس يزريا مساكنا ميكرات سكرا غيتا سانوت حنات قاماني هور نصدرات اللي غيوالي إذر الله يهليك البكايا لي حنانة تنبتني تغيب ورنز دريا لي زرين ويدمت ومنى كياني حنانة تهدي تغيح ورنس دريا لازرين ويدمدد وبدا فغيوت كراسو كرايا ونينوس برغسيح أغوريوت سكارا وليكي تساشتر الهغا وتيري زودنك سلاقي صنوف من أغير والنوري حوفا أجلي قرد تنجم أغا أخدري قناة نشنجم بلاس متقاطعة ماني قرات سكرغي تسان وتحنات كأماني ونصدران لي غيوالي ذرا الله يهديك مثل قلبي للطاوله Yeah.